بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مجلس جديد من مجالسكم الأكاديمية. مجلسنا في هذه الليلة سيكون بإذن الله تعالى في علم الفقه، نتدارس شيئا من مسائل متن عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا الشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك فيكم. أيضا أحب الإخوة الحاضرين معنا في الاستوديو والذين حرصوا على حضور هذه المجالس والتتلمذ على أيدي هؤلاء العلماء الربانيين، أرحب بكم مشاهدي الكرام، فأهلا وسهلا بكم جميعا، وأترككم مع ضيف اللقاء. شكرا يا أستاذ معمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما نافعا ووفقنا للعمل الصالح، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قبل أن نبدأ في موضوع درسنا لهذا اليوم مع شيخنا الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى، أحب أن أسأل بعض الأسئلة. ما حكم الجمع بين الاستنجاء والاستجمار؟ تفضل يا أخي. نعم أطل. أحسن عليك. الأفضل في قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. أيهما أولا؟ الحجر لكي لا تلمس اليد عين النجاسة، ثم يستنجي بالماء. نعم، يقدم أولا الاستجمار لإزالة عين النجاسة، ثم الاستنجاء لتنقية المحل تنقية تامة. وهذه أو هذه المرتبة أفضل المراتب، والمراتب ثلاث: الجمع بينهما أولا، ثم الاستنجاء، ثم الاستجمار. طيب، هل يكفي الاستجمار وحده؟ هل الاستجمار وحده كاف دون ماء؟ نعم. نعم يكفي الاستجمار وحده بشروط ولا بدون شروط؟ بشروط أن يكون منقل للمحل كاملا. طيب، أيضا ما هي الشروط؟ تفضل يا شيخ عبد الكريم. أحسن الله إليكم. من الشروط أيضا أن لا يعني يتعدى النجاسة محل موضع الخروج. طيب، موضع الخروج. وأيضا وكذلك أن يكون الاستجمار بثلاث مرات. يعني ثلاث مرات ثلاث فأكثر. نعم، ثلاث حجارة أو نحوها فأكثر، أو نعم. يعني ثلاث مساحات فأكثر. نعم. وأيضا شروط أخرى، وكذلك أن يكون ما يستجمر به هو أن يكون مباحا وطاهرا، ولا يكون عظما ولا وكذلك لا يكون ما له حرمة كأوراق التي عليها نعم. مكتوب شيء من أريد أن أسأل بعض الأسئلة حقيقة وجهها لطلابنا في بيوتهم وطالباتنا كذلك. السؤال الأول: ما حكم الاستجمار بالعظم، وما هي العلة في المنع؟ أو ذكر الأخ أن مما يشترط للاستجمار أو الاكتفاء بالاستجمار أو إجزاء الاستجمار أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقن أو منقيا غير عظم، يقول ألا يكون عظما، فما هي العلة في كون العظم ممنوع؟ هذا السؤال موجه للطلاب في البيوت، ونريد منهم الإجابة إن شاء الله تعالى عبر الموقع. أيضا سؤال آخر موجه للطلاب هناك: ما حكم الوضوء مع بقاء المناكير على الأظافر؟ ما حكم الوضوء مع بقاء المناكير على الأظافر؟ سؤال آخر: ما حكم الاستجمار بالعملة الورقية مع التعليل؟ سؤال أخير: ما حكم الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار؟ ما حكم الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار بحيث يتوضأ أولا ثم يستنجي أو يستجمر بعد الوضوء مع التعليل أيضا؟ هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى نستقبلها خلال الدرس. تفضل يا أستاذ معمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الوضوء: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيك وفيكم. ما قرأه علينا الأستاذ معمر وما كتبه الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة هو في صفة الوضوء، صفة الوضوء الكامل. يعني عندنا وضوء مجزئ ووضوء كامل. ما ذكره هنا اشتمل على بيان الواجب والمسنون في الوضوء، واشتمال الوضوء على الواجب والمسنون هو الوضوء الكامل، الوضوء الكامل. قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينوي. هنا تحدث عن شرط من شروط الوضوء وهو النية، وبعضهم يجعل النية فرض من فروض الوضوء، وقال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات، يعني أن العبادات كلها تشترط لها النية، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث المعروف حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث متفق عليه، يدل على أن النية معتبرة في جميع الأعمال بدليل قوله: إنما الأعمال بالنيات. وحيث إن الوضوء عبادة من العبادات فيشترط له النية، بمعنى أن يقصد بهذا الوضوء رفع الحدث، يقصد بهذا الوضوء رفع الحدث، أو يقصد ما يشرع له الطهارة. يعني لما يريد الإنسان أن يتوضأ ماذا يريد بهذا الوضوء؟ هل يريد به النظافة فقط، أو يريد به التبرد في أوقات حر مثلا، أو أنه يريد أن يرفع الحدث الذي هو متصف به نتيجة وجود سببه من بول أو غائط أو نحو ذلك؟ يشترط أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي ما يشرع له الوضوء، يعني ينوي الصلاة، ينوي بهذا الوضوء الصلاة، ينوي بهذا الوضوء قراءة القرآن، ينوي بهذا الوضوء الطواف، ينوي بهذا الوضوء مس المصحف، وهكذا. قوله: لا يصح الوضوء إلا أن ينويه، معنى أن الوضوء بدون هذه النية غير صحيح، غير صحيح. فلو أن شخصا توضأ وضوءا كاملا، غسل وجهه ويديه مع المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين، ولكن أراد بهذا تنظيف هذه الأعضاء من الوسخ. إنسان يعمل في مجال يكون عرضة للأقدار في هذه الأماكن وفي هذه الأعضاء، فغسلها وإن كان مرتب على صفة الوضوء، ولكن لا بنية رفع الحدث ولا بنية صلاة ولا بنية قراءة قرآن أو مس مصحف أو طواف وغير ذلك، وإنما فقط لا يدور في ذهنه إلا قضية النظافة، فهذا لا يعتبر متوضأ. ولهذا لو جاءت الصلاة نقول له توضأ وضوءا آخر بنية رفع الحدث أو بنية الصلاة. الدليل على هذا هو ما ذكره من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ثم يقول بسم الله. يشرع أن يسمي قبل الوضوء، تشرع التسمية قبل الوضوء. قال ثم يقول بسم الله. طيب هل هذه التسمية واجبة أو مسنونة؟ خلاف، وفيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايته، الرواية الأولى أنها واجبة، ويستدل للوجوب بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث صححه بعضهم وضعفه الكثير، ضعفه كثير أو غالب المتخصصين، قالوا إن هذا الحديث لم يصح أو لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رفعه إلى درجة الحسن واحتج به. على كل حال، لكون الحديث متكلم فيه أو ورد عليه كلام فلا يقال بالوجوب. ولهذا فجمهور العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن البسملة أو التسمية قبل الوضوء سنة وليست بواجب. وإن صح الحديث فهو محمول على تأكيد الاستحباب، محمول على تأكيد الاستحباب. على كل حال، كما قلت في الدرس الماضي، أنه ينبغي للمسلم وهو يفعل العبادة سواء الوضوء أو الصلاة أو غيرها أو غيرهما من العبادات، ينبغي أن يحرص على فعل العبادة كاملة بواجباتها وبسننها، بما يترتب على فعل الواجبات والسنن كذلك من زيادة الأجر. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أداء العبادة دائما بسننها وواجباتها، ولكن يحتاج إلى أن هذا الفعل واجب أو سنة عند الحاجة إلى الاقتصار على الواجبات، أو فيما إذا فعل الفعل قبل وترك شيئا من السنة ثم جاء يسأل، نقول وضوءك صحيح باعتبار أن ما فعل أو ما ترك شيئا واجبا أو شرطا أو فرضا أو ركنا يؤثر على هذه العبادة. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا بعد التسمية، بعد النية أولا ثم قول بسم الله، يغسل الكفين ثلاث مرات، يغسل الكفين ثلاث مرات. وغسل الكفين ثلاث مرات سنة، إلا إذا كان عن نوم ليل ناقض للوضوء، فهل يكون غسل الكفين واجب أو سنة؟ خلاف. والذي عليه الحنابلة في الرواية المشهورة المعتمدة أن غسلهما واجب، غسلهما، غسل الكفين بعد الغسل بعد القيام من نوم الليل قبل إدخالهما الإناء واجب. ويستدلون على ذلك بحديث متفق عليه، وهو إذا قام أحدكم من الليل فلا أو من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما في غير أو في حالة عدم القيام من النوم فعند جميع العلم أن غسلهما سنة وليس بواجب. وقد جاء في الأحاديث التي نقلت صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث حمران مولى عثمان عن عثمان، وحديث عبد الله بن زيد، وحديث علي بن أبي طالب وغيرهم ممن روى صفة وضوء صلى الله عليه وسلم كلا، يعني الصفة الكاملة أو جزءا كما في بعض الأحاديث، كل هؤلاء يعني ممن نقله كاملا ذكروا أن صفة الوضوء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في وضوئه يبتدئ بغسل كفيه ثلاثا. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. المضمضة والاستنشاق واجبة، واجبتان، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من نقل وضوء صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يتمضمض ويستنشق في الوضوء ثلاثا. والمضمض والاستنشاق أمران يتعلقان بالفم والأنف، والفم والأنف من الوجه، الفم والأنف من الوجه، ولهذا قالوا إن الدلالة على وجوب المضمض والاستنشاق في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا حيث إن الفم والأنف من الوجه، فقوله تعالى اغسلوا وجوهكم يدل على غسل الفم والأنف لأنهما من الوجه وداخلان في حده وفي مسمى. قوله يجمع بينهما بغرفة أو بثلاث غرفات ورد عدة كيفيات لكيفية المضمضة والاستنشاق، ثلاث ورد ثلاث كيفيات للمضمضة والاستنشاق. الكيفية الأولى أن يتمضمض ثلاث مرات كل مضمضة بغرفة، ويستنشق ثلاث مرات كل استنشاق واستنثار بغرفة. كم اسمع عندنا من غرفة؟ ست غرفات، ثلاثا ثلاثا، يأخذ ماء ويتمضمض ويمج الماء، يأخذ غرفة ثانية وكذلك، ويأخذ غرفة ثالثة كذلك، ثم يأخذ غرفة ويستنثر ويستنشق ويستنثر، ثم الثانية والثالثة كذلك، فأصبح عندنا ثلاث مرات مضمضة وثلاث مرات الاستنشاق بثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، وأصبح المجموع ست غرفات. هذه وردت بحديث، ولكن الحديث فيه يعني مقال. الكيفية الثانية أن يجمع بين كل مضمضة واستنشاق في غرفة، أن يجمع بين كل مضمضة واستنشاق في غرفة، يعني يأخذ غرفة بيده ويتمضمض بجزء منه ويستنثر بالجزء الثاني، ثم يأخذ بيده غرفة أخرى ويتمضمض بجزء من الماء ويستنشق بالجزء الآخر، ثم ثالثة، فأصبح عندنا ثلاث مضمضة، ثلاث مرات مضمضة وثلاث مرات استنشاق، وإيش بكم غرفة؟ بثلاث غرفات، بثلاث غرفات. الكيفية الثالثة أن يأخذ غرفة ويتمضمض منها ثلاث مرات، ثم يأخذ غرفة ثانية ويستنشق منها ثلاث غرفات. أصبح عندنا الآن كم غرفة؟ غرفتين، فأصبحت عندنا غرفات إما ست أو ثلاث أو اثنتان، وأرجح هذه الكيفيات الثلاث غرفات، ثلاث غرفات، لأن حديثه أصح. على كل حال بعض أهل العلم يقول إن هذه الكيفيات كلها واردة وتنبع عن تعدد الحالات، يعني يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه مرة وتلك مرة والثالثة مرة أخرى على أي حال، المهم أن يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات. قول المؤلف يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث على الكيفيتين اللتين ذكرت لكما. ثم يغسل وجهه ثلاثا. التثريث في أعضاء الوضوء كله سنة إلا في المسح، مسح الرأس، وأيضا مسح الحوائل، مسح الخفين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المسح على الخفين. إنما بقية الأعضاء يثلث فيها، السنة أن تغسل ثلاثا ثلاثا، والواجب هو مرة واحدة، ولكن ينبغي أن يفرق، ينبغي أن يفرق بين الغرفة والغسلة. بعض الناس يتصور أن الغرفة غسلة ولو لم يستوعب العضو، يعني افرض أخذ مثلا غرفة وغسل ذراعه، غسل مثلا جزء من اليد وجزء من الذراع وبقي جزء لم يأتي ماء إطلاقا، فهذه ليست غسلة، يعني الغسلة هي تعميم العضو كاملا سواء بغرفة أو بأكثر من غرفة، هذه غسلة. تغسله مرة ثانية غسلة كاملة، هذه غسلة ثانية. تغسله غسلة كاملة مرة ثالثة، هذه الغسلة الثالثة، هذه الغسلة الثالثة. فعندما يستوعب العضو بالغسل هذه تعتبر غسلة واحدة، بغض النظر كون تم استيعاب العضو بالغسل مرة بغرفة أو بغرفتين. واضح هذا؟ طيب. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، وهو الفرض الأول، الفرض الأول من فروض الوضوء غسل الوجه. والفروض، فروض الوضوء أو بتعبير آخر أركان الوضوء، هي الواردة في الآية، في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا ركن أو فرض. الفرض الثاني وأيديكم إلى المرافق. الفرض الثالث وامسحوا برؤوسكم. الفرض الرابع وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. ثم الترتيب بين هذه الأعضاء والموالاة بين غسلها كما سيأتي. قول المؤلف ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى آخره، هذا بيان للفرض الأول من فروض الوضوء وهو غسل الوجه. قوله من منابت شعر الرأس إلى ومن إلى، هذا بيان لحد الوجه الذي يجب غسله، بيان لحد الوجه الذي يجب غسله، وهو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، يعني طول الوجه، هذه الحدود الطولية، والعرض من الأذن إلى الأذن، ومن الأذن إلى الأذن أو إلى أصول الأذنين عرضا، والفم والأنف من الوجه، والفم والأنف من الوجه كما سبق لدخولهما في حده، ولأنهما في حكم الظاهر، وعليه فمن غسل وجهه فعليه أن يتمضمض ويستنشق، وقد دلت الأحاديث على ذلك. قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. اللحية لا يخلو إما أن تكون خفيفة أو كثيفة. ما الفرق أو ما الفارق بين قضية اللحية الخفيفة والثقيلة؟ نعم، أن يأتي يجيب. نعم يا أخي. السلام الله عليك. اللحية الثقيلة يخللها، ما الفرق بينهما؟ يعني ما هو الحد الفاصل نعتبر هذه اللحية خفيفة وهذه اللحية كثيفة؟ وصف البشرة. أحسن. الفارق بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة إن اللحية الخفيفة ترى البشرة من خلالها، ترى البشرة من خلاله، واللحية الكثيفة لا ترى البشرة من خلالها. الفرق بينهما في الحكم، الفرق بينهما في الحكم أن اللحية الخفيفة يجب غسلها وما تحتها من البشرة، واللحية الكثيفة يغسل ظاهرها ويخلل داخلها. يغسل ظاهرها ويخلل يعني يخلل بأصابعه داخلها هكذا. طيب قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. تخليل اللحية الكثيفة سنة. الواجب غسل ظاهر اللحية لأنه يعتبر من الوجه والوجه مواجه، وأما داخلها فيسن تخليله سنة. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وقد وصف مجموعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيفية التخليل بأن يأخذ ماء في كفه ثم يضعه تحت اللحية ويعركها أو يفركها من الداخل مع تخليلها برؤوس الأصابع. قال وإن كانت تصف البشرة، يعني إن كانت اللحية لا تغطي البشرة أي خفيفة لا تغطي البشرة لزمه غسلها وما تحتها من البشرة، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة. هذا هو الفرض الثاني أو الركن الثاني، هذا هو الفرض الثاني من فروض الوضوء أو الركن الثاني من أركان الوضوء، وهو غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثة. قال ويدخلهما في الغسل، يعني أن المرفقين وهما العظمان الناتئان في نهاية الذراع أو العظم الذي يجمع بين العضد والذراع، هذا هو المرفق، والمرفقان داخلان في ما يجب غسله على خلاف القاعدة العامة في إلى فيما بعد إلى. الأصل في القاعدة أو القاعدة العامة في أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها، ولكن هنا قالوا إن ما بعد إلى يدخل فيما قبلها فيجب غسل مرفقين. لماذا خلفتم القاعدة؟ قالوا خلفنا القاعدة بالدلالة النص بدلالة الحديث، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخلهما الغسل، ومن وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم وصف أنه يغسلهما، بل جاء حديث بنصه قال ثم أدار الماء على مرفقيه، ثم أدار الماء على مرفقيه، وإن كان هذا الحديث فيه مقال. الدليل على غسل اليدين مع المرفقين وأنهما فرض أنهما أن غسلهما جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وغسلهما أيضا ثلاثا وهذه سنة، لأن الواجب هو غسلة واحدة. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفيات الوضوء التثليث، يعني غسل ثلاث ثلاث وهذه أكملها، ثم مرتين مرتين وهذه أقل، ثم مرة واحدة وهذا هو القدر المجزئ، هذا هو الواجب. ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه يعني من مقدم الرأس، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي ابتدأ منه كما جاء في الحديث. الحديث جاء بهكذا. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، يعني امسحوا لاصقة أيديكم أو ما تمسحون به الرأس على الرأس. المسح عام لجميع الرأس، يعني يجب مسح الرأس كله ولا يجزئ جزء، هذا هو الذي دلت عليه النصوص، وإن كان فيه أقوال أخرى في المسألة. يعني أصل المسح هذا متفق على وجوبه، يعني فرض أن دلت عليه الآية، وما ذكر في الآية من الأعضاء هذه متفق عليه في الجملة، ولكن الخلاف في ما هو القدر المجزئ من المسح. عند الجميع أيضا أن الأفضل هو مسح جميع الرأس، ولكن هل يجزئ مسح جزء من الرأس ربعه أو أكثره؟ هذه أقوال لا أنه ندخل في يعني تفاصيلها. على كل حال ظاهر النصوص يدل على أنه يجب مسح الرأس كله، لا قوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، ولا الأحاديث التي وصفت وضوءه صلى الله عليه وسلم كلها دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه كله. قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، لأن الأذنين من الرأس، الأذنين من الرأس، فيجب مسحهما لأنهما داخلان في الرأس. وكيفية مسح مسح الرأس أولا ورد بعدة كيفيات، إما مسحة واحدة من المقدم إلى المؤخر، أو من المؤخر إلى المقدم، أو كما جاء في بعض الأحاديث أنه بدأ بمقدمه حتى فما يعني أمر يديه على رأسه، فبدأ بمقدمه من مقدمه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذه الصفة الأكمل، هذه الصفة الأكمل. وأما صفة مسح الأذنين فأن يدخل أطراف السباحتين، الأصبع هذه تسمى هذه الأصبع السباحة، وتسمى أيضا السبابة، تسمى السباحة وتسمى السبابة. لماذا تسمى السباحة؟ نعم يا أخي، لأن هي موضع في التسبيح. موضع التسبيح كيف موضع المعروفة في التسبيح، لأنه عند التسبيح يرفع يشير بها، لأنه عند التسبيح تسبيح الله وتوحيده وتهليله في الغالب أنه يشير بها. طيب ولماذا سميت السبابة؟ لماذا سميت السبابة؟ نعم، لأن الشخص إذا أراد أن يسب شخصا يشير إليه، لأنه إذا أراد أن يسب شخصا يعني يشير بها نحوه، يشير بها نحوه. طيب على كل حال كيفية مسح الأذنين أن يدخل أطراف السباحتين بوسط الأذنين بصماخ الأذنين، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما هكذا، يعني يمسح وسط الأذن بأطراف السباحتين ويمسح ظاهر الأذنين بالإبهامين. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ويصف وضوءه صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه، ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، والحديث له شواهد كثيرة. طيب مسح الرأس هل يكرر ولا ما يكرر؟ أشرنا قبل قليل لهذه القضية، هل مسح الرأس يكرر وإلا يمسح مرة واحدة؟ مسحة واحدة فقط، مسحة واحدة كما دلت على ذلك الأحاديث، إنما الكيفية تختلف، هل هو مسحة من المقدم إلى المؤخر أو من المؤخر إلى المقدم، أو يذهب بهما إلى قفا ويرجعهما. ولهذا يقولون لا يكرر المسح كما يكرر الغسل. طيب ما هي الحكمة من ذلك؟ ما هي الحكمة من عدم تكرير مسح الرأس؟ يلا يا إخوان، ولا نوجه السؤال للمشاهدين عندكم، ولا نخلي لهم؟ نخلي لهم المرة، ها؟ طيب خلاص خليهم، فننتظر الجواب منكم أيها الطلاب والطالبات، ما هي الحكمة من عدم تكرير مسح الرأس؟ ما هي الحكمة من عدم مشروعية تكرير مسح الرأس؟ يعني لماذا شرع تكرار غسل اليدين ثلاثا، غسل الوجه ثلاثا، غسل اليدين مع المرفقين ثلاثا، غسل الرجلين ثلاثا، بينما المسح مرة واحدة، وكذلك المسح على الخفين كما سيأتي مرة واحد، لماذا؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ طيب في مسألة يذكرها الفقهاء والمحدثون شراح الحديث، وهي هل يأخذ ماء جديدا بعد مسح الرأس لمسح الأذنين، أو يكتفي بمسح الأذنين بما بقي من بلل في اليدين بعد مسح الرأس؟ عندك جواب؟ يكتفي لما أخذ المسح الرأس فقط. ليش؟ لماذا؟ لأنه داخل العدن داخل من مسح الرأس. أحسن. على كل حال المسألة هذه فيها كلام طويل للعلم. بعضهم قال يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين. يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. هذه الرواية المعتمدة المشهورة في المذهب أنه يسن أخذ ماء جديد للأذنين، يعني يبل يديه بالماء ثم يمسح رأسه على الكفية المذكورة، ثم يغط يديه مرة أخرى في الماء ويمسح أذنيه على الصفة أيضا المذكورة. ويستدلون على ذلك بحديث عبد الله بن زيد، بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه كما في رواية البيهقي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. الحديث رواه عبد الله بن زيد وأخرجه البيهقي أنه رأى النبي يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. هذا دليل هذا القول. وقال به أيضا كثير من الفقهاء في المذاهب الأخرى. القول الثاني في المسألة أنه لا يشرع أخذ ماء جديد للأذنين إلا إذا نشفت اليد وأصبح ليس فيها بلل بحيث تمسح فيه الأذن. ويتصور هذا فيما إذا كان يتوضأ في الفضاء والريح قوية وفي الجو جاف مع ريح قوية يمكن أن تنشف اليد. قالوا وهذه الرواية التي أخرجها البيهقي شاذة، بدليل أن الرواية الأخرى عند مسلم ليس فيها أخذ ماء جديد للأذنين، وإنما المحفوظ في مسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني إن لم يكتفي بما بقي من غسل يديه ومسح بالبلل رأسه، وإنما أخذ ماء جديدا، يعني بلة جديدة يديه مسح بها رأسه والأذنين داخلان في مسح الرأس. وهذه الرواية المحفوظة، وهذه عند مسلم، ولهذا قالوا هذه الرواية هي الرواية المحفوظة والأخرى شاذة، والعمل الصحيح يعني الأرجح بناء على هذا أنه لا يأخذ ماء جديدا لأذنيه إلا إذا نشفت اليدان ويبست وأصبح لا بلة فيهما لمسح الأذنين. طيب عندنا مسألة أخرى أيضا قبل أن ننتقل إلى غسل الرجلين. حكم مسح العنق، حكم مسح العنق هل هو مشروع أو غير مشروع؟ الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر الآية وامسحوا برؤوسكم أن مسح العنق غير مشروع، لأن الله تبارك وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، والعنق هل هو من الرأس؟ ليس من الرأس قطعا، ويقصدون بالعنق هو يعني ما تحت الرأس، العنق في من الخلف. فظاهر الآية يدل على أن مسح العنق غير مشروع، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، ولا شك أن العنق ليس من الرأس. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا مسح العنق. الأحاديث الصحيحة التي وصفت وضوءه صلى الله عليه وسلم لم تذكر أنه مسح العنق. طيب في بعض أهل العلم قالوا يشرع مسح العنق، بعض أهل العلم يرى مشروعية أو سنية مسح العنق. ما هو الدليل على هذا؟ استدلوا بأحاديث. قالوا في أنه ورد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على القذال والعنق، وقال والقذال ومؤخرة الرأس والعنق معروف، ولكن هذا الحديث لم يصح. أيضا جاء في حديث آخر أنه مسح على العنق، ولكن هذه الحديث الواردة في مسح العنق لا تصح، ولهذا قال كثير من المحققين أنه لا يشرع المسح على العنق، وأنه لم يصح في مسح المسح على العنق حديث. من ذلك النووي رحمه الله، النووي رحمه الله قال مسح العنق بدعة وحديثه موضوع. النووي وهو شافعي من علماء الشافعية الكبار قال مسح العنق بدعة وحديثه موضوع، وقال ابن القيم لم يصح فيه حديث البتة. شيخ الإسلام أيضا قال لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العنق. نخلص من هذا إلى أنه لا يشرع المسح، لا يشرع المسح على العنق. طيب بعد هذا قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. غسل الرجلين هو الفرض إيش؟ الرابع، لأن عندنا الفروض أولا غسل الوجه، ثانيا غسل اليدين مع المرفقين، ثم ثالثا مسح الرأس، وأخيرا غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاثا. وما قيل في إلى هناك في إلى المرفقين يقال هنا إلى الكعبين، يعني أن الكعبين داخلان في الغسل، داخلان في الغسل. والدليل على هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه يجب غسل الرجلين قول الله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين بالفتح النصب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم معطوف على إيش؟ على وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهذا يدل على أنه يجب غسلها لأنه معطوف على مغسول، معطوف على ما يجب غسله. طيب في قراءة أخرى يقول وأرجلكم، في قراءة سبعية من قراءة السبع وأرجلكم، فهل هذه القراءة تدل على أن الرجلين يمسحان؟ قالوا لا. بين الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله أيضا أنه يجب غسل الرجلين. قالوا إذن ما فائدة قراءة الجر؟ قالوا فائدة قراءة الجر أن جرة وأرجلكم بالمجاورة، بالمجاورة، وهذا أسلوب موجود في اللغة العربية أن قد يجر بالمجاورة. قالوا مثل إيش؟ قالوا مثل جحر ضب خارب، جحر ضب خارب، خارب هذه صفة الجحر، ومع هذا جروها لأنها مجاورة لمجرور. وذكروا أيضا أشعار بهذا. على كل حال هذا يعني توجيه، في توجيه آخر قالوا لا، أن هذا إشارة إلى أنه يشرع عدم الإكثار من الماء في غسل الرجلين، لأن من عادة الناس أن يكثروا الماء في عند غسل الرجلين، ولهذا يقولون في الوضوء الخفيف تمسح، يقولون تمسحت بالماء، يعني توضأت وضوءا خفيفا. على كل حال فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله يدل على أنه يجب غسل الرجلين غسلا لا مسحا، وإن كان قال بعض الفرق تقول إنه يمسح الرجلين مسحا، ولكن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، والأدلة الصحيحة دلت على أنه يجب غسل الرجلين. وما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر لمعة وقدر الدرهم لم يصب الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. وفي رواية لما رأى بعض المتوضئين تلوح أقدامهم، يعني فيها يبوسة لم تتعرض للماء، قال ويل للأعقاب من النار. فهذه الأحاديث القولية وكذلك الفعل المتكرر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا بد من غسل الرجلين. وفي حديث عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه لم يغسل فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ. طيب، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويخلل أصابعهما. تخليل الأصابع سنة سواء أصابع الرجلين أو أصابع اليدين، وقد جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه بالغ في الاستنشاق خلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر. قال ثم يرفع نظره إلى السماء. قضية رفع النظر إلى السماء هذه فيه حديث ولكنه ليس بالقوي، في ضعف. والحديث الصحيح حديث عمر في مسلم وفي غيره لم يرد فيه قضية رفع النظر، ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ثم بعد هذا، وسبق قضية حديث عمر رضي الله تعالى عنه وما رتب الله تبارك وتعالى فيه من الأجر لمن يتوضأ ويحسن الوضوء أنها تفتح له أبواب الجنة الثمانية. طيب، ثم قال والواجب من ذلك، يعني بعد أن ذكر الصفة الكاملة للوضوء، بعد أن ذكر الصفة الكاملة للوضوء التي تشتمل على الواجبات أو الفروض والسنن، بدأ يبين ما هو الواجب وما هو المسنون. قال والواجب من ذلك، يعني مما سبق ذكره من الأفعال التي تضمنها الوضوء الكامل، الواجب من ذلك النية، يعني قلنا أن شرط من شروط الوضوء أو فرض على كلام بعض أهل العلم، والغسل مرة مرة للمرة الأولى، ولكن لا بد من الغسل المستوعبة، ما خلا الكفين يعني فإن غسلهما سنة حتى المرة الأولى إلا لمن قام من نوم الليل، ومسح الرأس كله هذا أيضا من الواجبات، مسح الرأس كله مرة واحدة على إحدى الصفات الواردة، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ترتيب الوضوء غسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، هذا الترتيب واجب. ما هو الدليل على أن هذا الترتيب واجب؟ الآية، لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب، ما هو وجه الدلالة من الآية على وجوب الترتيب؟ نعم عبد الكريم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، لما ذكر الله تعالى الفروض فهي أربع فروض، منها ثلاثة منها للغسل، يعني أربعة أعضاء. نعم. منها نعم ثلاث أعضاء غسل وواحد ممسوح. نعم. وأدخل الله تعالى الممسوح بين المغسولات، بين المغسولات. نعم. مما يدل على وجوب الترتيب. نعم. أحسنت. الدليل على هذا أن الله تبارك وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولين، ولم يكن ذلك إلا لمراعاة الترتيب، لأن الأسلوب المتبع أن تذكر الأشياء المتشابهة ثم تذكر الأشياء التي تختلف عنها، فكان يعني لو لم يكن الترتيب مراعا لذكر المغسولات أولا ثم ذكر الممسوح، لأن لا يجب الترتيب بين غسل هذه الأعضاء أو بين تطهير هذه الأعضاء، لا يعني ذكر المغسولات أولا ثم ذكر الممسوح، فلما أدخل الممسوح بين المغسولات دل على أنه يجب هذا الترتيب، حيث ذكر الله تعالى مرتب ذكره الله تعالى مرتبا وأدخل ممسوحا بين مغسولين، وفائدة ذلك وجوب الترتيب، ولأن من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم ممن وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الترتيب، يعني ذكر مسح الرأس قبل غسل الرجلين، وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا أيضا فرض سادس وهو الموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمان المعتدل، في الزمان المعتدل. طيب لماذا قال في الزمان المعتدل؟ هو عرف الموالاة، حد الموالاة أو المراد بالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني ما يغسل الوجه ثم ينتظر حتى ييبس الوجه دون تنشيف، ييبس يبسا طبيعيا، ثم بعد أن يبس الوجه يغسل اليدين. فحدث الآن فاصل كبير بين غسل الوجه وبين غسل اليدين. هل حصلت الموالاة حينئذ؟ لا موالاة. إذن الموالاة أن يغسل الوجه ثم يغسل اليدين والوجه ما زال رطبا، ويغسل يمسح الرأس واليدين ما زالتا رطبتين، وهكذا. فهذا معنى الموالاة. وبعضهم قال المرجع إلى العرف، ما عدوه الناس فاصلا فيعتبر فاصل، وما عدوه متواليا فيعتبر متواليا. طيب قلنا في الزمان المعتدل، ما معنى هذا ولماذا؟ ما معنى قولهم في الزمان المعتدل ولماذا وضع هذا القيد؟ ما في أحد يجيب؟ وما فهمت السؤال؟ يقول ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمان المعتدل. نعم سلام الله عليك. بعض الأجواء تكون رطبة بحيث يتأخر النشف، بعض الأجواء تكون ناشفة. جميل، فهو حدد الوسط بينهم بين في الزمان المعتدل. بعض الأماكن أو بعض الأجواء يكون الجو فيها رطب جدا فيأخذ وقت طويل وما نشف الوجه مثلا، فليس العبرة بهذا. بعض الأجواء أيضا كما إذا كان الجو حار جاف وفي ريح هذا ينشف بسرعة، فهذا أيضا ليس معتبر، وإنما العبرة بالزمان المعتدل. طيب الدليل على الموالاة أيضا حديث خالد بن معدان أن رجلا أنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، وفي رواية والصلاة، وفي رواية والصلاة. فهذا يدل على اعتبار الموالاة، لأنه لو لم تعتبر الموالاة لقال اغسل رجلك أو اغسل هذه اللمعة. والمسنون، وهذا نقرأ بسرعة لأن يعني مر معنا كل هذا، والمسنون مما سبق التسمية قالوا بسم الله، وكما قلت لكم مسألة فيها خلاف والأرجح أنها مسنونة، وغسل الكفين أيضا ثلاثا، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق كما في حديث لقيط بن صبرة أن رسول الله قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولهذا قال إلا أن يكون صائما، لأن المبالغة في الاستنشاق والشخص صائم قد يتسبب في دخول الماء إلى معدته، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين. طبعا مسح الأذنين فيه كلام، وبعضهم يقول لا أنه من الواجب وليس من المسنون لأنه ما من الرأس، وغسل الميامن قبل المياسر، وهذا في غسل اليدين والرجلين، والغسل ثلاثا ثلاثا أيضا، وتكره الزيادة على الثلاث لأن يعني زائد عن السنة، والإسراف في الماء أيضا هذا ليس مسنونا بل مكروه، وقد جاء في ذلك أحاديث يعني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله، أما فعله فكان ورد أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد مقدار قليل جدا، المد الصاع أربعة أمداد والمد جزء من الصاع يعادل تقريبا 600 جرام، 600 جرام، وبعضهم قال على حسب اختلف التقديرات المعاصرين، إنما بعضهم يقول 510 جرام، وبعضهم يقول 600، وبعضهم يقول 625، على كل حال في هذه الحدود، في هذه الحدود، وهذا قليل جدا، ولهذا ينبغي عدم الإسراف في الماء والاقتصاد فيه، وقد جاء ولو كنت على نهر جار أيضا. لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا إنه سميع مجيب، والآن نفتح المجال للأسئلة. تفضل يا أخي. يا شيخ إذا طيب وصل إلى غسل الرجلين، نعم، وقد نشف الوجه، هل في ما يمنع؟ المهم بين العضوين، بين العضوين، بين العضوين، نعم. هل في سؤال ثاني؟ تفضل. أحسن الله عليك يا شيخ، مثال الاغتسال هل يحل بدل من الوضوء؟ كيف؟ يعني رجل اغتسل في دورة المياه. هل نية ايش؟ اغتسل للتبرد وللنظافة. للنظافة مثلا. ولا للجنابة مثلا؟ لا للنظافة يا شيخ. للنظافة لا لا. لا يرتفع، لا يكفي عن الوضوء. إلا إذا نوى الوضوء عند وراعة ترتيب في أثناء الاغتسال. يعني غسل وجهه وهو يغتسل، ثم غسل يديه أثناء الاغتسال، ومسح برأسه أثناء الاغتسال، وغسل رجليه بنية الوضوء، في هذه الحالة يرتفع الحدث. نعم. ترتيب بين النشيط. لا بد من الترتيب كما سبق أن اعتبرناه فرض من الفروض. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. من توضأ للنافلة مثل الضحى فراد أن دخل وقت صلاة الظهر، فراد أن يتوضأ يصلي الظهر، هل يصلي بها أن يتوضأ للظهر؟ نعم يكفي، يكفيه وضوءه، وإن جدد الوضوء فهو مستحب مسنون. عندي تعليق وسؤال. فأما التعليق فقد ورد في الحلقة الماضية سؤال من أحد المشاهدين بالنسبة لقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الذكر المعروف يعني نعم. لكفارة المجلس. كفارة المجلس. فسأل هل هو مشروع بعد الوضوء؟ فأنا خلال قراءة بعض الكتب يعني وجدت أن هناك حديث ورد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة أنه مشروع. والحديث صحيح. والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، لكن لا أذكر حكم الشيخ الألباني. هل تأكد من درجة الحديث؟ نعم. ولعلك إن شاء الله تعالى وقد بدأت في هذه المسألة وهي مسألة مهمة أن تكملها إن شاء الله. نعم. ننتظر منك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أن تأتي لنا بخلاصة نهائية في هذه المسألة من حيث ثبوت الحديث أو عدمه. بإذن الله. وجزيت خيرا أيضا. السؤال. أما السؤال شيخ، هناك أمر معروف بين العامة أنهم خلال مسح الأذن يمررون السباحة في داخل مجاري الأذن. فهل هناك ما يستدل أو هناك دليل على هذا؟ هم الفقهاء رحمه الله الحديث قال أدخل سباحتي أو أصبعي كما سمعتم في صماخي أذني ومسح بإبهامه ظاهرهما. إنما الفقهاء رحمه الله قالوا أنه يعني يمسح داخل أذنيه ويجري أصبعه في يعني تضاعيف أو تضاريف الأذن، ذكر نص على هذا. إنما كان الحديث أنا ما يعني قرأت حديث نص على أنه يمسح جميع دواخل الأذن، إلا إذا فهم من أدخل أصبعي في صماخ الأذنين أن ذلك يشمل. الله أعلم. طيب فضل يا أخي. الشيخ أحسن الله إليك، مسألة إذا كان شخص في وسط بحر أو وسط بركة ودخل عليه وقت وأراد أن يتوضأ، فكيف الكيفية؟ يتوضأ الوضوء المشروع بأن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه. بعض الفقهاء تكلموا قالوا لو أنه راعى الترتيب وهو في الماء بأن يعني أمر الماء على وجهه بنية غسل الوجه، ثم أمر الماء على يديه بنية غسل اليدين، ثم على رأسه بنية المسح، ثم رجليه، أنه يكفي. المهم النية والترتيب، مراعاة الترتيب. نعم. ولهذا يعني ينبغي الإنسان أن يتوضأ وضوءا يعني على الصفة الواردة حتى ولو كان في البركة أو في البحر أو في غير ذلك. نعم. السلام الله عليكم يا شيخ، ما حكم الأسنان المركبة في المضمضة؟ هل يجب إزالتها؟ من حكمها حكم لا نصف؟ قالوا لا يجب إزالة الأسنان المركبة لما يترتب على ذلك أيضا من المشقة، ولأنهما يعتبران بعد تركيبهما في حكم الأسنان الثابتة، فلا يشرع إزالتهما ويكفي المضمضة. وأيضا قاسوا بعضهم على الخاتم، قالوا كما أن الخاتم لا يشرع إزالته عند الوضوء، فكذلك الأسنان المركبة يتمضمض وهما في مكانهما ويكفي. نعم. شيخ، فيه السن الذي يضعه بعض الناس في الحج بعض الحجاج للزينة فقط، السن فيه بعض السن على شكل السن الذي يصنع بالفضة بعض الحجاج إذا جاء تلبيس الأسنان. نعم أسنان بعض الحجاج إذا جاء إلى الحج يضعونه يركبونه على فمهم لأجل الزينة فقط. ليس بمعنى الحكم واحد للضرورة. فيما يظهر للحكم واحد سواء كان للزينة أو للضرورة يظهر أن الحكم واحد لآخر. طيب هل ورد عندك أسئلة؟ نعم ورد عندي أسئلة وكثير من الإجابات يا شيخ عن الأسئلة. نعم عطنا أول الإجابات. بالنسبة للسؤال الأول يا شيخ ما حكم الاستجمار بالعظم وما علة المنع؟ أجابت الأخت ماجدة من الإمارات وسالم من الإمارات وسطام من السعودية وابن الإسلام من الكويت وهطول من الإمارات وليلى من الولايات المتحدة الأمريكية وسارة من قطر وهدى من السعودية وأسماء وهبون من المغرب وسميرة أيضا من المغرب وآخرون لم أستطع حصر مشاهد ذي قدر. أجابوا بأنه لا يجوز لأنه طعام جن. وأضافت الأخت تهاني من ليبيا الحديث لا تستنجوا بالروث والعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. هذا يا شيخ على كل حال إجابة كاملة وأشكر الطلاب الذين يتابعون معنا وأيضا عندهم ما شاء الله القدرة على الإجابة فلهم جزيل الشكر. جزاك الله خير شيخ. بالنسبة للسؤال الثاني اختلفوا على قولين اللي هو سؤال ما حكم الوضوء مع بقاء المناكير على الأظافر. جميل. الأخت ماجدة من الإمارات وأيضا أخت من الكويت ذكرت عدم ذكر اسمها والأخت أم عمر من الولايات المتحدة قالوا لا يجوز لأنه حائل يمنع دون وصول الماء ولأنه يبطل الوضوء ولا يصل الماء إلى الأصابع وأيضا ابن الإسلام من الكويت وفاطمة من الإمارات. الجواب الثاني خالفهم جهاد من البحرين يقول يصح لكنه وضوء ناقص لأن من شروط الوضوء تخليل الأصابع. على كل حال الإجابة الأولى هي صحيحة. الإجابة الأولى هي صحيحة لأن المناكير حاجز قوي وصلب له جسم يمنع وصول الماء إلى البشرة ومن شروط الوضوء صحة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم. طيب نأخذ اتصال الشيخ. تفضل. فاضل من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ثلاث أسئلة. طيب. السؤال الأول ذكر الشيخ ثلاث طرق للمسح على الرأس. كلها جائزة أم لا؟ لا ما سمعت. تعيد السؤال. ذكر فضيلة الشيخ ثلاث طرق للمسح على الرأس. طيب. هل كلها جائزة؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني ما معنى قول المؤلف الزمان المعتدل؟ يعني لو يعيد ممكن الشرح. الزمان؟ معتدل. الزمان المعتدل. طيب. طيب. السؤال الثالث ما الفرق بين الأركان والواجبات؟ ما الفرق بين؟ الواجبات والأركان. طيب تسمعين طيب. الإجابة إن شاء الله. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. طيب محمد العتيبي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أولا جزاكم الله خير على البرنامج الناجح. طيب نسأل الله عز وجل أن يجعل في ميزانه حسنة. لنا رجاء في المنطقة الغربية أن يوخر بداية البرنامج بحيث تكون يعني في حدود الساعة التاسعة خصوصا هذه الأيام نظرا يعني تأخر العشاء وصلاة العشاء. طيب السؤال للشيخ الحكمة من يعني وجوب غسل اليدين يعني قائم النوم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله محمد. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ما هي طيب يسمعك الشيخ. تفضل يا شيخ. كيف حالك يا شيخ؟ نعم. ألو. تفضل. بارك الله لكم. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك وبارك فيك يا هلا. نفع الله بعلمكم إن شاء الله. جزاك الله خير. يا شيخ أنت سألت عن الحكمة في مسح الرأس مرة واحدة. هنا احنا طلبنا السؤال هذا. طيب هنا. أي بس الجواب أجاوب ولا؟ تفضل. أن من رحمة الله سبحانه أنه قام مسح الرأس مقام غسله تخفيفا لمنها تخفيفا للناس ورحمة منه فهذا الجواب يا شيخ. كيف كان تخفيف يعني؟ كيف كان تخفيف؟ تخفيفا يعني بدل ما هي ثلاث خلاها واحدة. اي ولماذا روعي هذا التخفيف في الرأس فقط؟ لماذا ايش؟ لماذا روعي التخفيف في الرأس فقط دون غيره؟ والله يا شيخ طيب نسمع من غيرك ان شاء الله. الله بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. معنا ابو احمد من مكه. السلام عليكم. ام براء السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. لدي عده اسئله للشيخ. طيب. السؤال الاول اذا شك الانسان بعد الوضوء هل هو متمضمض ام لا؟ المضمضه هل يريد الوضوء؟ والسؤال الثاني اذا توضا الانسان وغسل الوجه مره واحده والمرفقين ثلاث مرات هل يجوز ام لابد اذا غسل الوجه مره يغسل يدين مره؟ أو إذا غسل الوجه ثلاثة غسل يدين ثلاثة وهكذا. طيب. السؤال إذا استحمى الإنسان هل يلزمه الوضوء بعد الاستحمام أم يغني الاستحمام عن الوضوء؟ طيب. والسؤال الثاني، هل الخماخم التي توضع في الإذن تمنع من الوصول للمسح عليها، هل يجوز أم لا؟ أم البراء وشي؟ الخماخم الحلب. طيب طيب، تسمعين الإجابة إن شاء الله. عبد الملك السعودية، السلام عليكم. أم عبد الملك، السلام عليكم. ألو، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. ممكن شيخ، عندي خمس أسئلة. خمسة؟ اي نعم. طيب بس على عجل. طيب السؤال الأول يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا. طيب. إن الشيطان يبيت على خيشومة، ما المقصود أن الشيطان يبيت على خيشومة؟ طيب الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز الوضوء مرة واحدة؟ طيب. في كل الأفعال. طيب. السؤال الثالث، يا شيخ ماذا أفعل إذا أنا أصلي شكيت أني يعني متوضئة أم لست متوضئة، فلما خلصت من الصلاة تذكرت أني غير متوضئة، فماذا أفعل؟ طيب. أما السؤال الرابع، ما حكم الوضوء فوق الزيت في الشعر؟ طيب واضح. طيب. السؤال اللي بعده، يا شيخ أنا صليت ومناكير في يدي، لكني صليت في عجلة لأني تأخرت عن وقت الصلاة، بعدين بعد العجلة نسيت أن في يدي مناكير. طيب. ما حكم هذا؟ تسمعين الإجابة، جزاك الله خير، ولعلنا نقف عن استقبال الأسئلة نظرا لضيق الوقت. شيخ عبد الله جزاك الله خير. الأخت فاطمة من السعودية تقول أنكم ذكرتم ثلاث طرق للمسح على الرأس، فهل كلها جائزة يا شيخ؟ إيه نعم، أنا بينت هذا، يبدو أن الأخت يعني غفلت أو أن لها طفلها. أي نعم. على كل حال هو ثلاث كيفيات، وبينت أنها يبدأ بالمقدم وينتهي بالخلف ثم يعود، هذه أكملهما وأصحهما أيضا، وفي كيفية أخرى اللي من المقدم للمؤخر أو من المؤخر المقدم، وكلا الكيفيات يعني يقوم بها الفرض، يتأدى بها الفرض لأن يصدق عليها أنها مسح. نعم. أيضا يا شيخ سألت عن الزمن المعتاد. الزمن المعتاد وضح الأخ وإجابته سليمة، هو الوقت الذي يكون يعني معتدلا في العادة، ليس جافا ولا رطبا، لأن يعني الجو الجاف الذي يصاحبه ريح ييبس العضو بسرعة، فهذا غير معتبر في الموالاة. أيضا الجو الرطب أو في وقت يكون فيه مطر أو رذاذ ويستمر رطوبة العضو، أيضا هذه غير معتبرة. فالمعتبر في الموالاة ألا ينشف العضو الأول قبل أن يغسل العضو الثاني في الزمان المعتدل الذي ليس بجاف ولا بسبب رياح ولا أيضا رطب وما أشبه ذلك. نعم. طيب أحسن الله إليكم الشيخ. تسأل أيضا الشيخ عن الفرق بين الواجبات والأركان، وأيضا ينضم إليها محمود من الأردن ونايف من العتيبة عن طريق الإنترنت. على كل حال، قضية التفريق بين الفرض والواجب والركن للفقهاء فيها كلام طويل ولا نريد أن ندخل فيه، إنما عندنا اللي همنا الآن قضية فروض الوضوء الواردة في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعبر بعض العلماء عن هذه الواجبات بأنها فروض، ويعبر بعضهم عنها بأنها أركان، ويتساهلون في هذا يعني، لأنه قالوا إنها الذين اعتبروها أركان أو عدوها أركانا قالوا لأنها الأجزاء التي يتكون منها الوضوء، والركن هو جزء الماهية كما يعرفونه، الأجزاء الأساسية التي تتكون منها العبادة تسمى أركان لها، وهي في نفس الوقت فروض لأن يجب لابد منها، لابد من أدائها، لابد من غسل هذه الأعضاء، فهي فروض واجبة الأداء واجبة الغسل وكذلك المسح بالنسبة للممسوح، وهي في نفس الوقت الأجزاء التي يتكون منها الوضوء، فاعتبرت أركانا باعتبار أن أجزاء العبادة وأجزاء أساسية لماهية الوضوء، واعتبرت فروضا لأنها واجبات دل على وجوبها القرآن والسنة. أحسن الله إليك يا شيخ. الأخ محمد العتيبي شيخ من السعودية يسأل عن سؤال ولعله ورد سابقا، الحكمة يا شيخ من غسل اليدين للنائم؟ طبعا جاء في الحديث نص على العلة، نص الحديث نفسه نص على العلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. وقالوا يعني الذين تكلموا عن الحديث وكذلك الفقهاء في كتبهم يعني فصلوا في هذا، وبعضهم قال أن الحكمة هي تعبدية، يعني وإن كان النص في الحديث على قول أنه نص في الحديث على بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أنه يحتمل أن يعني يده مست شيء نجس وهو لا يدري. وبعضهم قال لا، إن هذا أمر معنوي، مثل ما جاء في الحديث الآخر، وقد أيضا جاء فيه السؤال إن الشيطان يبيت على خيشومة، قالوا هذه أمور معنوية، والشيطان قد يعبث في الإنسان حال نومه، ولا سيما إذا لم يسم قبل النوم ولم يتعوذ من الشيطان ولم ينم على وضوء، قد يعبث الشيطان بالجسم، يعني في كما جاء في الحديث يبيت على خيشومة، وكما جاء أيضا يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد إلى آخره. فهذا غسل الكفين ثلاثا يعني تطهير لهما مما قد يتعرضان له من نجاسة حسية أو من أمر معنوي أشارت إليه هذه الأحاديث، والله أعلم. طيب يا شيخ، أم البراء الشيخ وأيضا أم عبد الملك تسألان يا شيخ عن لو شك المصلي في الوضوء يا شيخ. يتقول شك بعد الوضوء. عندنا قاعدة عامة وظاهر أني أشرت إليها في درس ماضي، وهي إن الشك في العبادة بعد انتهائها لا أثر له دائما، وهذه قاعدة ينبغي الحقيقة أن يعني تعتبر وتجعل دائما في الذهن، أن الشك بعد انتهاء العبادة لا أثر له عليها. فإذا حصل الشك من الإنسان بعد الوضوء، بعد الانتهاء من الوضوء، هل مثلا تمضمض؟ يعني تسأل تقول شككت هل تمضمضت أو لم أتمضمض، شك هل تمضمض أو لم يتمضمض، فيطرح هذا الشك ويعتبر أن وضوءه صحيح. حصل من الشك بعد ما انتهى من الوضوء، هل مسحت الرأس، هل مسحت الأذنين، لا يلتفت لهذه الشكوك لأنها من الوساوس، وأيضا من الشيطان ربما يوسوس للإنسان بهذه من أجل أن يفسد عليه وضوءه، أو من أجل أن يجره مرة ومرتين وثلاث حتى تكثر عنده الوساوس ويصبح يعني عنده صفة الوسوسة في الوضوء، وهذه متعبة جدا، ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يلتفت إلى الشكوك بعد الانتهاء العبادة. وهذا ليس فقط في الوضوء، حتى في الصلاة وحتى في غيرها من العبادات، الشك بعد انتهاء العبادة لا أثر له، إنما إذا حصل الشك أثناء العبادة فحينئذ يقطع هذا الشك باليقين ويغسل ما شك أنه لم يغسل. مثل الشك أيضا في الصلاة أثناءها، إذا شك لم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا فليقل إنها ثلاث وليأتي برابع، وهكذا. ففي فرق بين الشك أثناء العبادة أو بعد العبادة. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، سأريد لك أسئلة أم البراء ولعلنا نختصر شيخ لكثرة الإملاء. يا شيخ تسأل تقول لو غسلت وجهها مرة واحدة واليدين أكثر من مرة. نعم، نص العلماء نصوا على هذا، قالوا يجوز، يجوز، يعني السنة والأكمل والأفضل أن يثلث الغسل، يعني يغسل الوجه ثلاثا ويغسل اليدين ثلاثا ويغسل الرجلين ثلاثا ويمسح الرأس واحدة، لأن المسح واحد كما سبق. إنما لو أنه غسل الوجه ثلاث مرات وغسل اليدين مرتين وغسل الرجلين مرة واحدة اكتفى ذلك وأجزأه ولا شيء في ذلك، وهذا وارد. نعم. هل الغسل يا شيخ يجزي عن الوضوء؟ الغسل لا يخلو، هي قالت الاستحمام هل يكفي عن الوضوء، ولا يدرى ما هو هذا الاستحمام، هل هو استحمام نظافة؟ فقطعا لا يكفي عن الوضوء بدون نية الوضوء. هل هو استحمام لحدث أكبر مثل الاستحمام عن الحيض بعد الطهر من الحيض، أو استحمام لجنابة؟ ففي كلام لأهل العلم في هذا، ولكن الصحيح أنه إذا نوى الحدث الأكبر يكفي عن الحدث الأصغر، يرتفع الحدث الأصغر. والأكمل أن يأتي بهما، يعني أثناء الاغتسال سواء كان اغتسالا مسنونا أو اغتسالا واجبا عن حدث، الأفضل أن يأتي بالوضوء معه، يتوضأ أولا ثم يغتسل، ولو أيضا توضأ بعد الاغتسال فذلك يعني لا بأس به. طيب الشيخ تسأل عن الأقراط يا شيخ؟ لا الأقراط لا أثر لها، يعني إذا مسحت الأذن حتى ولو كانت الأقراط موجودة لا يؤثر. أم عبد الملك يا شيخ من السعودية تقول ما معنى في الحديث يبيت على خشومه؟ لا قبل يعني تتم للجواب الأول اللي قبل هذا في قضية الأقراط، في عندنا بالنسبة للغسل يختلف عن المسح. الغسل لا بد من إيصال الماء إلى جميع العضو، إنما المسح لا يشترط يعني المرور على جميع جزئيات الممسوح، وإنما يكون المسح للعموم، يعني الرأس الواجب مسح الرأس كله عموما، ولكن لو بقي جزء ما تعرض له المسح هنا أو هنا أو شعرات هنا أو هنا لا يجب الاستيعاب الكامل الدقيق. كذلك مسح الخفين كما سيأتي، يمسح ظاهر الخفين ولا يشترط تعميم المسح لهما، فهذا من الفروق بين الغسل والمسح. أحسن الله عليكم شيخ. الأخ فرقان من الولايات المتحدة الأمريكية يقول السلام عليكم يا شيخ، لما أردت المسح على رأسي فرأيت أن في مرفقي بقع لم يصله الماء أو لم تصلها الماء، فماذا علي؟ هل أعيد الوضوء من أول أم أعيد من يدي اليسرى؟ بارك الله فيكم. لا إذا كان يعني ما زال في أثناء الوضوء فيغسل، يكمل غسل يديه ثم يعود يمسح رأسه، ولا يشترط أن يعيد الوضوء مرة أخرى، إنما لو كان الفاصل طويل بعد ما انتهى من الوضوء وذهب وحصل فاصل كبير كما حصل الرجل الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جزءا من قدمه لم يصبه الماء، أمره أن يعيد الوضوء. إذا كان الفاصل طويل فيعيد الوضوء، أما إذا كان أثناء الوضوء أو الفاصل قصير فيغسل فقط المكان الذي لم يتعرض للماء. الأخ محمد من مصر الشيخ يقول ما حكم البدء باليسار؟ جائز ولكن خلاف السنة، الأفضل التيامن بالنسبة لليدين. هذا سؤال مهم جدا، يعني كان ينبغي أن نتعرض له في الدرس. السنة بالنسبة لليدين والرجلين أن تغسل اليمنى قبل اليسرى، هذا هو الأفضل، ولكنهم نصوا على أنه لا يجب بدلالة قول الله تبارك وتعالى وأيديكم، وقال وأرجلكم، يعني ذكرهما جميعا ولم يذكر اليمنى أولا ثم اليسرى، وقالوا أن هذا دلالة على أنه يجزئ، يعني أن الواجب هو غسل اليدين أو غسل الرجلين، أما الترتيب بين اليمنى واليسرى فهذا يعني ليس واجبا بل مسنونا. أحسن الله إليكم شيخ. يعني كثر عندي السؤال شيخ سواء في الاتصالات أو في الموقع عن شيخ مسح المرأة لرأسها سواء كان عليه حناء أو زيت. بالنسبة للمسح على الرأس طبعا هو واجب بل فرض من فروض الوضوء ولا بد منه، وينبغي أن يكون المسح ملاصقا للرأس للشعر، فإذا وجد حائل قوي يمنع وإزالته لا تشق فلا بد من إزالته. بالنسبة للزيت لا يؤثر وجوده، ولهذا يكفي المسح على الرأس مع وجود الزيت. بالنسبة للحنة فيه خلاف، اختلف الفتوى فيه بين أهل العلم، بعضهم يقول إنه يمنع وبالتالي لا يكفي، يعني لا يجزئ المسح عليه، وبعضهم قال لا إنه يعتبر في حكم الخمار، والخمار إذا كان محنك ويعني قد يشق نزعه فإنه يكفي المسح عليه، قالوا فكذلك الحنة إذا كان يشق فإنه يجزئ المسح عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. نرجع أكثر الإخوة اهتموا بالإجابات يا شيخ. نعم نريد نسمع. أي في السؤال الثالث الذي يقول ما حكم الاستجمار بالعملة الورقية؟ ابن الإسلام من الكويت وسارة من قطر وهيلة من السعودية وعبد الله من الكويت ومحمد من السعودية كلهم اتفقوا على التحريم، وعللوا قالوا لأنها مال محترم، بعضهم قالوا لأنها من نعم الله عز وجل وهي زينة الحياة، واستدلوا بالآية المال والبنون زينة الحياة. على كل حال هو مال محترم ولا يعني لا يجزئ المسح والاستجمار به. نعم. طيب السؤال الرابع يا شيخ، قالوا حكم الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار. أيضا ابن الإسلام من الكويت وهطول وسارة وهيلة نفس الأشخاص قالوا لا يجوز الشيخ لأنه إزالة نجاس وقد يكون فيه مس أو قدرة في الحدث. الجواب صحيح ولكن التعليل يعني فيه نظر. التعليل هو أن من شروط الوضوء أن يسبق الاستنجاء والاستجمار، هذا شرط. قالوا من شروط الوضوء، قد ذكرناها في الدرس الماضي، أن من شروط الوضوء أن يسبق الاستنجاء والاستجمار. فالاستجمار أولا. لماذا اشترط هذا الشرط؟ يعني مثل ما ذكر الأخ، لأنه بعد الوضوء يتعرض الإنسان للنجاسة وكذا وكذا. على كل حال هو شرط لا بد أن يسبق الوضوء. طيب السؤال الخامس يا شيخ، عدم تكرار المسح بالنسبة للرأس. نعم. الأخت لطيفة من السعودية قالت بصعوبة تجفيفه ولأنه غير قابل للاتساخ يعني بسرعة، وياسر من مصر شيخ قال للتخفيف أيضا. هو التخفيف هذا يعني هو الجواب، وأيضا الأخ الذي أجاب عبر التليفون أيضا قال التخفيف. بس لماذا روعي التخفيف في مسح الرأس؟ فيه إشارة الحقيقة في أحد الجوابين، ما قالت يصعب إيش؟ قالت يصعب تجفيفه ولأنه غير قابل للاتساخ بسرعة يعني. يصعب تجفيفه. قالوا إن بالنسبة للأعضاء اللي هي غسل الوجه واليدين والرجلين، هؤلاء هذه يعني ليست كالشعر لأنها تغسل وتنشف بسرعة، إنما مسح الرأس شعر. وكذلك بالنسبة للمسح على الخفين، قد يكون جلد وقد يكون قماش مثلا الجوارب، فروعي التخفيف في ذلك لأنه لو كرر المسح لا وصل إلى درجة الغسل، لا وصل إلى يعني لو مسحت الآن رأسك ثلاث مرات تأخذ ماء مبلل وتمسح ثم تأخذ ماء مبلل ترطب الشعر فأصبح قريبا من الغسل، وهو شرع فيه التخفيف ويكون مسح لأن الغسل لو كان يعني يجب غسله لربما تضرر الإنسان من الشعر، ربما في أيام البرد يصيبه برد، يصيبه مرض يعني مع الهواء والرطوبة الشعر قد يتضرر، وهذا شيء مشاهد ومحسوس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتخفيفه على الأمة. أحسن الله إليكم شيخ. سؤال أخير ولا على الإجابة مختصرة يا شيخ. الأخ عبد الرؤوف من ليبيا وسارة من قطر يسألان الشيخ يقولون كيف تكون التسمية قبل الوضوء في دورة المياه الحالية الآن؟ هو في الأصل أو يعني في الواقع الآن المشاهد إن أماكن قضاء الحاجة مستقلة عن أماكن الوضوء، أماكن قضاء الحاجة مستقلة، فالأماكن قضاء الحاجة اللي هي المراحيض أو ما يسمى الآن عند البعض بالحمامات هذه لا يتوضأ فيها، والوضوء يكون خارج هذه المكان المخصص للوضوء، هذا لا بأس في التسمية فيه وذكر الله فيه لأنه ليس محلا لقضاء الحاجة وإنما محل الوضوء. إنما لو فرضنا أن الوضوء سيكون داخل الحمام فلعله يسمي بقلبه كما أشاروا إلى ذلك، إذا احتاج إلى الذكر وهو في أماكن قضاء الحاجة ليجريها على قلبه بدون تلفظ. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلكم تأذنون لي في ختم هذا الدرس المبارك. بارك الله. مشاهدي الكرام بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله العمار أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أشكر الله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر فضيلة الشيخ فجزاكم الله خيرا شيخ عبد الله. بارك الله فيك. شكرا. أيضا أشكر جميع الأخوة الحاضرين معي وأشكركم مشاهدي الكرام، وألتقيكم في لقاء قادم. ابقوا في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.